أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سقالي يسقى شناده وحنا كميدي هاي عشر ردي إنو سعدي هنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كا أفري اللغاتنا يددبوك كوبن يهي آيادة تدبية تدباتنا أدبوك باللابان أيا كنميدا من سورة يوسف عليه السلام آيادة بقلاتنا واكوة بيهي من السورة نفسها إسلا سورة يوسف كميدا عشر كعشر كي هو توسوك فرن يهي سورة دبا انت ادبدا سلسلة واحدة احسن القصص اي سورة دودان ليرا نبي الله يوسف عليه السلام ومن قيم بدنا احوال بدنا اي مره اي كشيكينيس مركا عشر كي كور ريو توسوكو حيران ياي وحاين ودن بيسي مركي نبي الله يوسف عليه السلام تفتيش كو سمينا ياي سوسكينا لقاه لي ولالكيس كوهبارة بن يامين لقاه لي هلقيسة قديسة مركا عركا عرنكا يكو دماتي كوركا قرطا مركا يكو عداتي أولاد يعقوب هوان عبار بيدودين أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم هل كسين مريني إذا انكرت هديك عداتي سيدي على علينا قالوا وحي أولاد يعقوب يلحدي أمر كيسوس كي لغا سوى بحيي ورال خوت غرب كيسا أرنتي واكو عداتي إي يسرق وليامين هدوسوس كي بقر كما سرحضي فقد سرق وحاو حضي أخو ولال له إساق ولا من قبل أدكو يوسف بيشيقاي وانين كان ميشة تاجن كل قوسك وقوسك عبدالون فرقات غاد كي يزرد ويقينه هدو ميت كان سوسكي عضي فرا ولالكي وحو عضي نبي الله يوسف عليه السلام ليس خريه مركو يرى وعيد أول جوغي خير كان من الله أغطان قليبوها مركو مرتي وحقو مونركو انتو عانا يهيلي في الراشنك كنت لقولي قتال لك عضو أبيه هويو يوم مرتي لو قيجيلي مرنا وحاج علي أووغي سويدي دالي وننام في عينينا وصلم عايز إنو صلم في كحدة ججبيلي مركا تاسع لقول لليلي جيلي كل كوحن توقني ماهي لكن تطنمي شرف ديقسني مئي تقوى أي دليل وغلقان وحال ليلي مدباديها كل مي ويكم ولا ليهين يا سيدة أول حقات غادي جيلي كأنما كيبو كدر مي خمس وقوس قبل ما يوسف كي ويمينك ورك الأولي قالوا وحي هذا أولاد يعقوب إن يسرق بيامين سواع الملك حطوا بيامين حضي سوسكي بقرك لقانا حلي ألابتي سلع ليلة فقد وحدبا سرقين وحضي أخو ولال له إساقه ولالا أيام من قبل هذا كور سنة من أبوه هو يكعضي والد كان عانيه لبنته كعضو نتكو كنجري تون تاسكر در يوسف لو قيستي كما جوابك ولبنه مصدي بكجرة فأصرها تون تي وحا قرصدي يوسف النبي الله يوسف في نفسه بوكو قرصدي إلا نبرك وحكو لعا يوائسك توقه هوري لشيقا يوائسك قولك تون تاتبريك وكيه اللي هنا لكيه لغون النبي وإسكا قرصدي كذال بقول لقي كما قبلين ولم يبدها سوانت موسى موجين لهم يجب بين باشيك إيسان ويوسف وليغينا وما هذا المدهن أخي سكروا عنا سدوا عنا قال يوسف ويري أنتم إذنك أي شر بلبلا مكانا ترجل نما إذنك أكو بلبلا محاد من مقل يوحى أبرادين إيسان والله يبوين أيانا أعلموا بما تصفون يوسف واحد قلت الماما إيسان أتوغا نما دورا إنا جرت إنا ينجرين الله كو شكري خوش أيمتا أني رسول شيخي اللي كان لك علي لغضنا نضل لا يحيو براكي سيبوكا قالوا يا أيها العزيز هل كان وحينو كفا إلي سنة يا أيها العزيز بعد أنت أنك عزيز لأولان جري يا يوسف سوكري يا بوبرك كوحي مركا يوسف باقه عبارة يقول خطابا يا أولاد يعقوب يوسف تكذبوا فليا مركا بوبركم باقا سرعيا قالوا وحي هذا يا أيها العزيز يقوم عقل بين هايين إنه كل هذا هذا يركان وأول كان كوي لأنتم سروا مكانا والله أعلم لا تصفون وأدبي قف مقا يدد أنجوبين ماشا بعد حكا شيخ إيسان بوهيري حد حكا شيخ إيسان وحين كحو الملك وحد شيخ إيسان إنه الجيرو إنه سنجيرين الله كل علمه كل كوركي واقبو جيينو بريئة تقمو حال حالنا يكوطيين خلوه حيلا ذن يا أيها العزيز إنك هكا شرفك بضانو إن له ويلكا نسوسك حضي بيامين وحولي هاي أبن أبو شيخا وي كبيرا وياه شيخ نماذا فداهي كل كي كبير نما اللقو داري نما يقول لما توسديتا نابيو وضي عوتيا قلقا اللو عضي يا ويلكا اندالا يعقوب بي شيخا سوى قرانا حدب ويلكي كمتاكي كارنه فخذ قادو أحدنا قف كنا طبعاً كنا كاره كات كدهم تقادو مكانه بوس كيسا أكون قبرنا له وين كان النودة أن أضيقي أقين إننا أنك نراك وكوجدنا من المحسنين تدك داعدا سمفرة إنك متهم كوجدنا نبي الله يوسف تنوك استعطاف بأن لقيله إنت الله أماني وأيها العزيز لك عبد الله حال الدين هو لك ورمي وذي هو أيالة وويلك كان باركي وضناها كويسة وأرقي سئية الآن في أنهاك إباد جوغة أذيك أنك قبس أحوكينا نصيوي استعضابك أصيب أغجي وغي في عيدة ذلك قال النبي يوسف وغير معاذ الله وهذا الكاد قلت لكيني ومالك إن أكثر ثم أسوى جهديسي هذا الكويريوي أن نأخذ إنا نقاذنه إلا من روح ماهانه وجدنا أنه اللي مطاعنا قلبك نجا عند وقتس يا العظمة يوسف مو يراد إلا من صريق مطاعنا قرن ما يوسف حدي ووقيه وهو يرنيك على أرسل لذاكتس أن كان الله رينو ما أورن معاذ الله أن نأخذ إلا من صريق مطاعنا توقع على أرسل نجا قاتي إنوس حدي ووقيه سنو وركي سوه فيارك وسيل علينا يا قال النبي يوسف غير معال الله أن لما كان قليدي أن كما كان قال إيبا أن نأخذ إنا نقاذ أنه إلا من المهان أعد كله وجدنا أنه اللي مطاعنا سوس كناك عند وقتيسا إنا إذا الله ظالمون وطلبنا أن لدك علميني سوان لكم مركا ظالمين ميهن حتى انقبنا منك لك علي مما نعين إذا حكم مركا لأوغا أيوه خلق الله أي الله بلابك كالي رقومة دايو إنا أنك إذن حدان قادنا نينك أنك إلا يلابتنا ذا نما نهين قلك الله ظالمون أنك أقردهم قالوا أولاد يعقوب حير هذين في يصرف حدوب يامين حذي سوسك ببركة فقد وحارونا سراقين حذي أخو ولان له إساق ولارا من قبل هذا كور فأصرها تونتي وحاقر سذي يوسف النبي يوسف با في نفسه نفسي سيكون هذا جواب تكون قريي وما الجواب إلا أولي مقو أنسا إنه اسمه جيو حوليه باسعدة ولم يبديها تونتي يوسف مموج لهم رار يعقوب هذا وحوس يري أنتم لذينك أي شر بلبدا مكانا درجة نمال كشر بلنتينه بسرطين وحسميسا والله يبوينا أعلم أوغال بدن بما تصفون وحنا تلمان ميزاننا إنو جيرو إنو سنجيرين إبوين أيها أقوم بدن قالوا وحيرا ذي يا أيها العزيز شرف الله إن الله ملكا وحليا أبا أبو شيخا وينو كبيرا ويالا فخذ قادو حدنا قفكا مكانه بوسكيس إن أنك نراك وكوجينا محسنا إن تعينين داعلا ووناك سمايا كان ميلا من المحسنين إنك وناك سمايزا. قال النبي يوسف حييري معاذ الله مغنق الإبا وحن إبا كم مغنق لي أن نأخذ إن نقاذنه إلا من قف ماهان وجدنا متاعنا سوسك النجي أنه هلي عنده أكتيسة إن أنك حتى نقف لقاذنه إذن قرصا نقف لقاذنه وأن سوسك كهل لواليمون أنك أمريكا قردلو استعضابك أن حديث ويدينتي يا مانتي هديه يقولهم قوبي يوسف نو دب غوايي قرب اللوبح مشكلة وين باجر تمر لباد يأوتي كريعقوب إيه كران نجينا وابد ما لقمنا طبعاً كان نجي واقن ولكن ما هينو بلن كنا واو جيدين كارب الله بحي ولا تشري إنك أوينا يا سلقيم البدن كنتليي وعيري بلن كياتك إيش ألاك النجا قادين وأكتيه حتى كورن النجا جاري شوف يوسف وعينو كسميني حتى وينتين وسرعنو وانا باقي طبعاً كنا أتقنو بلكا جي ما هينو ما أرن كرنتا أني وإذين وين باكو على يبلك ويل كان سكر جوجا يا هديه بويل كان يسود داين وإيمان دونا أضاقة مركو يوسف وياي ويامين نواي أني قال طبعا كي كلورهنا أولي وياي حدو يسوع ورخ صادره وصاك إيرادنا وصاك عيا إذين كزومها قلقة وتجا وربين تنسي إن كاسيد وتر يقول هذا فلما قرتي استيأسوا أولاد يعقوب عيس قوستان منه من يوسف إنه ويكسي مركا عيكا قوستان بي خلاصو قار نغدين نجيا يغو كوداي هرنتي با قار لغة تشنايا يغو كوداي وفقايا أيا قار لغباحي قال كبيروهم منك اوين اوهو يري ثوبيل بال أورانجيري ألم تعلموا مويلا نغين طبنكينا أن أباكم أذوقين يعقوب قد أخذ إنو قبطي عليكم تشين وحقو قبطي موثيقا كالسوني من الله يبوي وكي أدك يبيد انكو داريي يبقبض والله على ما نقول وكيلا لقود لما إيه أرنتا أرنتا سيوا أرنا لسهلا كريم أرن لبا ومن قبلها الدكور وحد أكته ما فرطتم وحيات محد قدبتين في يوسف في شان يوسف واتين أدك كسرني أهلك نكوتورني أطلع نمانا أقلاني لبوي حتى بأيضو إلا بدا جيرت أولاقي لما صدحين كلمان وإنت بيامين لغتاقو أنكي نوانا كان ويلك نوالا غيرتاي ما أوران كارنو كنا أوقان حمايو محاتلا فلن أبرح كتاقي مايو الأرض ذلك مصر حتى يادانا إلى أوفصحو لأنيقا أبي أذوقا أوريلا كالي أو يحكم الله إلى أولي حكمه لأنيك وإنتو فرج يبحكي سيغفره من كان بغرك قلبك يبقي سبر عدئ مريو ملك إيغس ودائيو وهو إبا خير الحاكمين إنت قرن أخذه الله هو خير بدل وعلمي هي قدر ليه عدالة يا إلهوه سمايو لن وكو سمايا إذن إنت قرن أخذه الله هو خير بدل تاسي واتره سرد اللبان ارجعوا سقال كينك اللابتا إلى أبيكم أذوقين يعقوبوا اللابتا حدات اقتال فقولوا لها يا أبانا أباهنو إن ابنك ويكاقي بيامين سراقا سوسك بقركو حضي وما شهدنا أدالة الله والرميارة وما شهدنا حدو حداي وما نجيدي كانتان كقبان لهين وما شهدنا حدو حداي سوسك ما أنا نركيني إلا بما بانكو أغاني إنو علي علمنا أن ديبكو أغانو من استخراج الصواعي في رعلي كل كان لغا صوبح يجوزك ألاب تيزي بانو تأغاني تاسا إنو حيانكو أغاني لكن كل كو حدايي حدو اللي ورق اليوم نوش يقو يعني تنك قبلنا وحاسوها ريبالن حتى انو كاكا ادني انا نويل كاكو كان اينا وحا اكو ما قان او سمين دون ما انا نغي انا قد ادال كان انو بلن قادني لكن يا غيب يقان وحقا صونا وقت يزيل لكاري ان لك ليتا يقان حياتكم مليهم وما كنا ما اننا هين من غيب وحقا صون حافظين كويل عليا ما كان ويل كبال كان حدي دونه رقبان دونه أخيبا دونه وحصد الماء أننا غيب هذا غيب والغيب لا يعلمه إلا الله اعتذار إيه واربحين كيف بدون ورقب أولين لقد عيه لدونا يا حداد نووكا عويدانا مصر ديوحو قبل عين أرنتنا والله لنا فقالك مصر ويدي وحاكوذ ويدين كرتا صفريه كان عانيين مجيان كصفري إن رمينها مساكلة دونتي إن ليهمي إذا كان أبو أدويدين كرتا واسأل وحاد سؤاسة القرية قرية ويدي قضية مرانكو جيرا جيرو مجال وحمجال اللي جيرا واللغة العربية كو جيرا حيال اللي القرآن كواكو جيرا مجاز كمر كان لدين تلماما مجاز وابين حاجر هذه دعوة أركي من سيحانو جريسيا ومسائف يكو جيرا وآتنا هذا غريت أسدا في المسجد يبحث عن قوارك المساجد وطا مجاز قواك مجاز قواك وهي اللي بحثنا واقاسي من كان واقاسي لماذا أتركنا حيث اللبادي بادو عاري قالتي مجد اللي بحث من كيسيسي إنو سن اللي بحث محلو قرناي محلو قرناي المسجد اللي بحث مجهو وكا مجاز كل كوا بين عاد واحد أركتين رمتين نموي ما أذن أرك لنا وحيد لي شذر نمكي مجادك وغيلك واسأل القرية وقرية محالي إله وحد دقما اللي إله إذا وحل ويدين دقما ماها واسأل أهل القرية وحكا قرصومي لاتكم مركو سيدان نانو كالكالي مناسبة اللي إله أغلبوا مركي كالي بسنجين مساكين يا بيوت بالليلة قريم على ليلة تجمدية تدخل لحجوك الليلة وإحنا جازة كجيران المال ولا مجازة في القرآن سنقول لنها القرآن حقيقة سنقول لنها القرآن من أوله إلى آخر حقيقة كل واحد دليلكم أجيروا قريانا ماشي لدقيني على الليلة فتلك مساكينهم لم تسكن من بعدهم قرآن كيكو صار ورطي مركي أقل لك لية لقاض العيو فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إذن أقلها ملك الكريم وديه مساكين نوال لورانا بيوت نوال لورانا قرية مالا لجوغين لما بلك تدك مركو قاري عين ناس بال لورانا قرية محالة إلى ذا تدك إيا دقمدة ويسلح جوغان لجينا ولا مجاز فيها واسأل وليدي على القرية دقمدة لجوغين عاصمة دي مصر وددك كلنا بيارين تكاد علي واسأل وليدي على القرية يجمع ويدي الله في قريلا أن كنا أهاني فيها قدهل أرنت مركا إلى علي أسوس كاني أرنت أن أجير دي مصر بانجوغني خير مصر أبا ورايزو والعيرة سفر ورايزو الله في سفرك أقبلنا أن مدين سوى لأدني أنك هذه عقوبة فيها أنك سفرك قديسة كجير نور تدبع نلتك ماشا نرسو بيكتي بدرك نرسو نغضي وحو دنبوك فأنا غير مدين وانت كتاكين كان عانيين إذا كان ورسن كرتا وإننا ناقا لصادقون حد هذا الكهر أم بلشكنا تاكرون تبانو ودنو وإننا لصادقون توقيت بهذا الكيكوسة مايين إننا انت كان الخبر كلام قليين جملة اسمية أي الكوة الرمان تفيد الاستمرار كل كان دوك توقيت باكو جيرتا وإننا ناقا لصادقون فيما قلنا هذا كان آنو نيري إليك ثم بان لكو سيغيناو وذاكي ماكي قلبي في سوى الله وعنيها قلت هارو لليلوغا واكم واحد قال وحوي نبي الله يعقوب وال وركينو لعلك مجرى حرف إضرابه وعلى وحي أي بسان هذا لك يسكد برهدان يا رمضة بل بوكو أنفيل بل وحسيغيسان وحكم مجرى هو حجرى وحوي صوالة وحي قرحسي لكم يدينك أنفسكم نففيالكينا أي أمرا صليبين قرحيي ففعلتموه وأنا سميسان ساد هربوا ياشان فصابرهم تلقات بإلى قدبان جميل ومناكسن لا جزاء فيه القدح يا عباشا أي أنكو جيري وألقى الله والقدر وإلوه كان سمو كلك صبر وناك بدن وانبوك إي أرقاقح إي عباشا لحين أي إلى قدبان إساقا سنييري انت عدوار كودي كوريبي حبل كان يعقوب لغيسو أصى الله إبوين مودن حياتياني إنو إلي مادو بهم صدح ذيبا جميعا يغوغلس يوسف كي هوري أفرت سنة لغجور بيامين كان أدلاجين وحبو حضوال الرابطي من كان كوهاري الروبيلة وحن رجعين هيا إن إيقو دنبا أي دمان هاني مدى مركا نبي الله يعقوب عليه السلام ونبي نوحى إليه من أخيار الناس كاملة وحول الصعدة كل في يوسف ويغي يوضي وأوي لله تخصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق كيبوا الله الصعداء إلى يوسف لما بمنين وإلى شأن وحماها سدح دي بإليه ما دام بانيبك في العيب وحي الله شاقي واقع دي حادث كي نحلولي بحوضا بودردري إيمان كتارك أسى الله إبوين مودا أن يأتيني إنو إلي ما بهم سدح دي واجن في يوسف وبيامين والغوبيل جميعا يقودن بكاسو إبو يقنارك إنه إبه هو إساق كريهة أي العليم الله قوم بضانا الحكيم مامل ونكسر مرتبطه سيدا مركو أساقي موقف كيسا إيا نيدي سيارك تنيسا تنبو قبل حيوه لسي قاربو إساق بغاقي وتولى تعقوب جاسي أنهم ولسي ورواي يحقو ذيك جاسي هو قال وحويري يا سفا على يوسف فيامين يا خوبي المسو قادم يوسف قول ما فرسنا لك جوغا يا صفا تيران يضيدا على يوسف أنو تيران يسناي وبيضت وحا عذاتي أيناه ثبني سيندو أدبا فولي سيدو أمركاي من الحزن من أجل الحزن أوركتالية دغته أي إنديسي لعدالين وفهو يعقوب كظيم من المروك بالحسين قفك مركو أدو والوالسان ياهي حتى لأو النموين ياهي وعلى عالك ايو وحشاك مضو اسكيل علينا ايو وهي كذين كل كاتباتا دي هايسي هي والوالكي هي قلب يوركي وقرصدي حدانا وانيوين ما على عالو ايه انديه اسك عدادين ارقيوات فلما قرتي استا ياسوهي قوستان منه ايها قوستان يوسف داي خلاصو قولين نقدين نجيا هي وفق ايه على كبيرهم إنك هو إنا وحو يري ألم تعلموا مويدا نغي أن أباكم إذنك أبيه قد أخذ من أبيه قبطي عليكم كركينا موثيقا كالسوني من الله أبوين ومن قبل حتى كورنا وعدوكتين ما وحيات فرطتم كوحد قلوبتين في يوسف يوسف الرنتيسة فلن أبرح كالتقي مايو الأرض تلك المصر حتى يأذن إلى أوفصحو لأنيق أبيه إن انكسبوا إنفسه أو يحكم الله إبوينه الحكومة ليه عنيك وويلك إبا إيدايو وهو إبا خير الحاكمي انت كار نغضى أكوه خير بضانا فإرجعوا النغضى إلى أبيكم أبي يعقوب كل نغضى فقولوا لها يا أبانا أدوك أنه إن ابنك ويلك أجيب يامي سراقة سسلوا علي وما شهدنا ما أن نركي هدو عدي إلا بما أي أنكوه قاني أرمنا أن كلال دمكو غاني وعرابت بألغا صديقي وما كنا حتى ندارنا ويلك إن كأنكو دارنين وما كنا ما أننا هين للغيب وحيالها قرصا حافظين كوى إلالية واسأل ويدي القرية تدقو التي قريضا كنا هاني فيها قده هذا والحيلة سفر ويدي التي سفر كان أقبلنا قابل لي فيها قد هذا المسر كوالا النبي فإن أننا لصادقون ثم نشيغي قال النبي يعقوب يري بل نشيغي ميزا يصوالت وعا قرحسي لكم مدينك أنفسكم نفتين وعا إذين قرحسي أمرا سلخهم بايدين لكم ناتي ففعلتموه أمرك إن نفتين إذين قرحسي أي سميزا فصبري دلقات كيو صبر بنقنا يا دلقات جميل ونفسا لا جزع فيه أرقاق إي عباشو على علي أوهين أي المدنة كجيرين حتى يوسف وايل ويامين نوايل حوبي الكيتولان كي نكالو رونا وايل اسكتو قادنا أصال الله بوين مضا أياتياني إن إبا إليما بهم صدحي جميعا يقولهم إنه بوين هو إبا العليم الله دوما ديسا هي أمك وأقوم بلانا الحكيم أمبل ونكسا المرتبالون وتولى يعقوب جيسي عنهم ولشئوا والرماية أي الحقود كجيسي وقال وحونا يري يا أصفا أني قتيران يضيلا على يوسف يوسف كركسانو تيران يولو أيو يري وبيضت وعداداي أيناه لبديسين دوبا ملوغي وحلوار كايه كدمالي أبا فولي من الحزن من أجل الحزن مروك دراد أي عندي سلع دادينو فهو يعقوب كظيم ومد والبوحيي قالوا تالله تفتو تذكر يوسف يا أسفا على يوسف أبوي مركو يغوركو دي كجيب سلي فالكاسا لي يوسف كي لفلفو بي يا أفرد التنلقى جوغي بعد كعر الحنطة يسوما لبادين إنه أنه مصر كلمي مثل مصر على القاليش فذاك عن أنت اللي قلوا افتيارك قالوا حي هذين أولاد يعقوب فالله يبوين مرحبان وكل عرنك تفتو لا تفتو إن هذا كسولين تذكر إن الشيخ إيسا يوسف أيهم بعد شيخ إيسا ورقا كان سورق بما قالوا حي هذين فالله يبان وكل عرنك تفتو إن هذا كسولين تذكر إن الشيخ إيسا يوسف بعد شيخ إيسا حتى تكون إلى أتكال نقطي ساد يوسف هو عيسي حرابا سكرات هذه اللفاق بربر هي جالي أكتاقا ساد هو الوليسي ولو البهاريسي بعد ما بعضه بربرتي حرابا سكرات أو تكون إلى أتكالات من الهالكين قوة بنتي هذا يوسف وركي سديني سري وشكد عيوي لشيار قال النبي يعقوب حمير النمط وحكرا ميشا المي اللان أشكوا واشيغانا يا بصي على عالكيغا ليهو حزنية تيران يديلا إلى الله أبوي فوحد الذي انجباتها تيكو قد حضو اللهم ماشيغان كارتي إذنكم موان دعوية دقالية دوتي في الله قلي باتيكو قفك مركي مرغت قبلت وانتو حميلي واي مركاسي حقا إشتاعاد اللقا مغلو وحانو كلي ياركي على علوي حسني كان هو مروجل على شكل جرت وعن على الكينية مروج توسعتي بوين إدمت دعوي إذا لم تقال من إذا مدوا دين وإذا بجرنت أنا نسيو أنت أدويري ولي بوحك روسا يوخر وعلمه وحنا نوجهي حتى يعقوبه من الله بوين حقي ما لا تعلمون وحيدا نوجي يوسف أنون يايو في هذه سين وارهم أني أستغانا وكل مدونا وحانا بإعدونا إن كوية تبنكينا إياني إياهو يديس أن صدح تبنك أغوث الجودنا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليس أجدين إني مال مرتو هانا عقب بانكو غاي إذن كسوح موغيدي قولك الله نضن شيغانا يا أما نسي أذب لها فوق أهدي اللي جوغيب الله صنع ذي تردارن که یعقوبه، سگال کی میرکه امشی کل نقد، تکین خالی، و هو یریا بری، ویلا شدی سگال کی سوارتیو، از هبوط اگر، ارلم مثلا دا، فتحس سوحرانه، تحس که وعوی، یهدیه و بارو، خالیه، تحس سوی یهدیه، بار، سوحرانه، من یوسف مقبله، یوسف مدیمانیه، وحما أغيدين من يوسف يوسف حرام تلكو كنو اليهن واجوغا وأخيه ولالكي بيامين وابوكر باحريه بلاديهم إسنوا النبات خلا شادي من كان سدحات خموصا داري كان بنام بالوغا يباد غب لكن كاس لوايي إيا كان لقبري فبالا دارا عقيدة يعقوبة قلكو مركو مؤمن ياهي كبره ميزن ياهي قوس ميقان لباتو دان قوم الكافرون وانا وحمرك المشاكل هي دباتات دون لكل ما انتحارك سمينا قوة حريق سنايا سنور هذا حبايا دونتا من دي سقوصوا بايا إيمان لاو إيمان لاو لكن قفك مؤمنك دائما وابدا وانيبا مركا دباتاتو سيباتاتو ايا فرجك ادوي سورة البقرة نقصه مرني المركا دباتاتو باتاتو فرجك ادوي ام حسبتم أن تدخلوا الجنة فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب اشتدي أزمة تنفرج بل أيضا غيرك أسكو سررته وهو الباك أقلف سناته يدا فيمدون وناقنا موارو همنا موارا وكا مؤمنك قسم يقان يا بني ورشيدة اذهبوا تقى فتحسسوا هادية من يوسف وأخيه ولالك ولا تيأسوا حقوصنين من روح الله إلى أن عريس ياك قوصنين إن غق إلى أسرنا بالعلي إنه أرنك وحياي لا ييأسوا إنه سنقوصا من روح الله فبن عريس إلا القوم تبن باقوصا الكافرون قال مسلم مقوصة قلت قلت على القنوط من رحمة الله كثيرا من الكبار فالله كفرنا وحل منه هو الأمن من على الله حتى نهدى الجنة قدون ساتي قلت لها الأذيقية النار كلا بمليه من يدو كرون أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون قلت هو على رضا مؤمنك بين الرجاء والخوف لبدا منه دحيه ورحمة الله نوان قلتاك يا أموانا اقربك لنا وكبك لبدا وإنو كنو لادو فلما قرتي سقالكي نينو تمدوات سيالكي واد ارادي أبارتي واسيب بلاتي وعن العكس عناين مرير مرير صوت لمطي مركان ودان سقال نيمو كل كان سيوسو قلين يوسف فلما قرتي دخلو ودقين أوساوسو تردارمي دخلوا أولاد يعقوب سقالك مركا يمادين ويسو قالين عليه على يوسف أيوسو قالين بيقالوا إيرادين يا أيها العزيز سقالي بقولك كوريكتي أيو يوسف هيا يا أيها العزيز شرف له مصنا وحنا تفتادان رير يعقوبنا هاي إيهو أهلنا حروري يحيد النبي الضرور إيه باهدة إيه مجاعدة إيه أبارتة إيه كليل كان نغود هاي ألا نوشغنا وعلى قياسي كرماء هدانو نمد ويسكن نمد وعنا فلما وضعنا وجئنا وعنو لم نمد بالضباعة فدعانو لم نمد مجهات لحقره إذ عقوب ليس أن لاركن وحلولا لعقوب مريرتي وحلولا وضعنا وحبنا فلما هينو فأوفي لنا الكيلة فأوفي لما استر لنا لأنك الكيلة بيك النوضة ما استر حدانا وحنا في الأولين وتصدق علينا أما وحكا قالوا بابا أنوضنا أما صدق الله وحنا وسيئو وحنا في الموضة أنه تصدق صدق إيسو علينا كوركا نغا أبالك أكسو ماها ألا كوكو دايا نغا ماها إن الله يبوين أي أي جزي أبال مريا المتصدقين ذاتك ديخسيالك أوحو لسي ذاتك قومون أبالك الله له الله أبال سينا يو وعا توكيد لقارسية توصيق قف كان تغسي على بيغينا يو إلا يري من ذا الذي يغرض الله قرضا حسنا وما كان مختاج محسين يزيد إلا بعض الحمايس اللي مال وحاولي أسرع وحن بحيكو يري أما الكيسي بعد فوليسي مت كان هذا وحسين سينا وحبك مبلا يزيد أسرع بيابا إلا بعد أفعل قد كسو قيسا إذن وحسين أسرع كراء بعا إلا بابا القدك هذا قبل هذه سيدا لغوك ناجي وحلقا ديجي هذه إله وحما هيك. ماذا الذي يغرض الله خبر حسن وتصدق علينا إن الله يبوين يجي وابا المريا المتصدقين لك الدغسيالك أو عصر قيسة وابا المريا. قالوا وحيرا لي أولاد يعقوب ولقيب اللعنانان أيا فالله يبوين مجعبا نقول عراني تفتو إن أذن كالزولين تذكروا إن الحسيس وشيكشاكي يوسف أنك الليلة حتى تكون إلى أدك آتي ساد يوسف أشيكيسي حرلا سكرا أو تكون أدك آتو من الهاليكين تذكر رقم لي أبنتي. قال وحيري إنما ورك للمجر أشكو وحن أشيكتي بصي على عالكيغا وحزني مركتي إلى الله يبوين أن أشيكتي وأعلم وحن أغهي من الله يبوين حقي أنك أغهي ما وح أيضا لا تعلمون أيدين كأغي يقولك أرنا سميه والنبي البالا ييري أبي وابك نبي وحام سميه وكلا صالحين هدين ييرين خب من في عنا يكلشين هلو نعفسي هاني دونا أم حقوق لكن لبا صدا أغدرا قرابة قويس نمر وين يرو ورالك ورعين لغو طوري حتى نصيري أضامه اللو قطي حتى نأضاق اللو بين شيقاي انت وحال لك ورعي ايك يا دولك اللي وقن حين ايو احي ما ازو عدكو ما لا تعلمون تسا يجب اي هاسو لك تي وحيدا اغيو ان احلو اغاي ولكو نبيو مركع سمالا يوكو حيدا يهي وحيدا او ايمان ايا ولو شيقاي يا بنية ويلا شيخوي اذهبوا تقا فتحسسوا الرادية من يوسف الرادية واخيه ولالك حرام وبار فانا ولا تياسوها قوسانين من روح الله إلا أن حديثها قوسانين إنه أرنك وحيهاي لا يياسوه نفساً قوساً من روح الله إلا أن حديثها إلا القوم أي قوسة الكافرون الجانبي فلما قرتي أي دخلوا أولاد يعقوب قال عليه يوسف قركي بي قالوا إيرادين يا أيها العزيز شرف بضاني مصنا هدان غير يعقومنا يوعنا داري وأهلنا حاسسك يا عرورتي أضر أباري باهي مجاعي دباته أي أفرنا لقردين وجينا وحانو لنمي ببضاعة بديعه مزجاة لحقنا فأوفي داما يستر لنا أنك الكيلة باقة وتصدق صدقيسه علينا كركنك إن الله يبوين يجزي وحوابا المريا المتصدقين تكوى حسد قيسو نبي الله يوسف باركي وضنع صدعي من رحيم أيوها فتكان لليهي مصنا وأهلنا ضر وأبيه هي ولاليه حرورتها ذلك أوها أما أبتقوها إذا قلبي يسيو أواد أو عمي وما شوى دماتي وما شوى دماتي نحن ذئنو كبا كبا يفتنا بي أيالا قاري. قال وحوير يوسف هل علمتم وقتهين ما فعلتم وحد رقينا سميسان بيوسف ما حسوسة المسوائي لو ذين وحد يوسف كو سميسان نحرز درر هذوك انت اتكحدا بانكو كان حسان انت انعيل كيبا لقاري حقر جوني النع يفا مركي دمع العرق طورتين ألا دوكا كوري من ناسي دي نفر أو قدتين خيالا يركب الحسن هل علمتم ما دوكته ما فعلتم وحدكو سميتين بيوسف وأخيه قلقا يوسف كفر حالتين كميسي قد كل نفتين فلالكي تي لعبرتا أبا يامين ما حصوصتهم ودر دربو دربو قديمي إذ أنتم جاهلون ورد وحكيه او يوسف يا مركي سوحن لقم دونانا ما ايدا نبي اذن كان نفسينا جاهلين بغا ايدا معايا لقفا جاهل اي انت سوقف مقالو قرابة قويسنينو اي عذاب اي بان شاقد اي مصاب شاق جاهلو بحاد وقاتين ايبا سادة الدنيا كجرتا بقول كيبا سقاش الجاهل باك دمب بركا جاهل قاين للاطا قالامو او وحي وحيقانا اي امدا وحبران وحن وحقوننا أي واحد برتان لك مرمو إذ قرانتم لدينك الجاهلون حيدا كوا محبوكي لكري يوسفين ويح تعجب إيا ورير بعض عي إيضا وريري أي قالوا إلى ذين إنك أديك لأنت أديك ميا يوسف و قال وحي أنا يوسف منك أيان إذن الله الله يسد على كورينيش أريد يوسف بانا عي ويلك وقل يجوغو نين نخيري بيامي عجلو بانتو إذن أبقر كحيقين أيو يريو هذا أخي يركي إيقا يرانا واك بيامي وحو يري قد من الله علينا قال الله داني وناكن ياكو أبالي إيبا كريم قد من الله إيبا قل لدي سي علينا كوركن لك نعمد عن نواه كيساني برواقدي عافماتي تلدي قريا وحانو إله نقو قل لدي سي ومحاسو بدو قارتي أتقوى وصبر إله لك بقول لصبر أي أمنوا البلقو قارا يصفوه يري إنه أرنك وحاوي من روحه يبتغي الله كبقى من الكفر والمعاصي إسكيل علي وحل فريقه ويصبر وحي دباته كيمي وطلقات فإن الله أبوين لا يضيع مضيع أجر المحسنين تدك وناك صنعي دعادا صبر يتغوى كتدالة أبا القدكولة أبا ديع مايو سدون يلوك يكتف عمو يلوك هذه اللغة هذه لمنك وعضل يا مغر قالوا وحيلا دانت الله ابن مجحيبان كل هارني لقد وحارونا آثارك الله يوسف بينك دورتي علينا كركني ومالك عضوكو كبود لكنا كس عضوكو كبودن كنا يكو حنبار ايي وحانو الهوكا من اله دورت البطاي وان عالي وانا فن الله دورتي أما أنك وحن سميني وإن كنا لخاطئين أكعنا وحن كون سميني وحوالا ولالك كون سميني ما ومسلم مسلم كون سميني ما إن كسو أنك أنك دفني سيدان إيا نفنك بميزدين حتى أنا كل الله كدورتي لقد أفرك الله الله كدورتي علينا كورك أنك وإن كنا أنك أنباءهن لخاطئين كوكبي أغلب أمريكا يغير ثابتة، لكن إسرائيل غيرين أديشة، ما لك النضال كان ده هايستا، أمو إذن عم جوجيا، وكجاري دربا، قالوا وحيري لا تسريب الدجال، عليكم كركي نما، اليوم من، ما لك بعدان دجال جريم، وأوشى غي، وشكتن بيرين كدار، إنت أسوأ صوت قالينا، نناني محمد لا ما قنيه، ما تقاريو، قال كازو يري، ما كيف قاضي وقرتن. فقال مجيرو تعوئي يا دوت يعد وحيني شغني كما دي واركي انت اللوبة وبريي قففك يقالان انو ابوتن بدافو يغفر الله لكم لا تتريب عليكم اليوم كافي ما انت وحليه ما عيشتو حدين ما انت اللي بري وانو صلى بك عليك را لكن ملكو يغفر الله لكم يري وروانا ما يغفر الله أبها دافو لكم مدينك وهو أبا أي أرحم الراحمين انت نحريستنا هو نحريس بلو مركز جوهي سافي نغضا ولا لمن لو فريسي باشال قرابا لك علي وربلا باكي لك ورم وحالا يوضاك سنو يوسف ووحي أي عندي حد حتى ذا اذهبوا ويا مرك اذهبوا لتك بقميسي عبورك هذا متكان انت راجيك يا وحاسي ولك بورت هلا قالوا خميس يا الله قالوا هدي لك يا سيلا يا لا يا فألقوه خميس كوحات كردان على وجه أبي مركو ورئيس دو قيسان هو هالهين خميس كان دعوة غفت هل دوينا من كان نوى النبي من كان نوى النبي أصبر الله عنه مركب ملحك وحنوني ثم ملحكو قبل بيمارك خميس نبي حقين جوا مجيزة ويقولك هذه ما وهذا تسكي نالي انه جوا حتى خميس كان اوقل اننا اكثر انه مبعي مجيزة ويوح لن كان نوى النبي لن كان نوى النبي ها أو شلبنا بيكاد عيسى كلك قدرة الله وحماموليس اذهبوا بقميسي أبنورك يا اللتك هلا منك كان فالقوه كريدة على وجه أبي أدوغ الوجه جيسى يأتي وحن نقر يا وصير من وحن جيلة يأتي بمعنى يصير ويرجع وي اني وصول نقر يا ونقع عندها مركا يصول نقضان ناشا كبا بالي واتوني بأهلكم أجمعي روانا ما سادود الدين سأقول إلا تطبيلي مركاس نقينا وانوريا والله فرعمي من بركة يسنبوها اسم الله ذي يطبنين دلي يا إلا ذي يطبن كيف فرعمين كل كاي مصر مانا يا إلا تطبات ودير انتان لقارين أحرادي كبات قال النبي يوسف دايري هل علمتم ما أكتفين ما وحيئت فعلتم كسر ميسان ليوسف وأخيه وحي تعدي بيئة دبدراء أتكسر ميسان يوسف يولالك ما أكتهين إذ وقتنا أتكسر ميسان أنتم بدين كاد جاهلون كما وحقين عيدو قالوا وحي غذا أينك هذيك لانت هذيك المياه يوسف قال وحييني أنا أنيك نذي الله أدلايا أي يوسف وهذا كان إلى الجورة أخي واكد بيانيوه قد وحدف من الله بينك الله ديستي علينا كورك النقا نحمل النوغة جيدان يهيب بي يسانون لقناع أي أبن نقوك الله ديستي وحن نقوك قارني فقو أبن لقبقو إيا صبر لطوقع طويح دبا أبنو أيسان أي أنوضا قنزينيو إنه أرنك وعوي من روح يتاقي اللقبق ويصبر دلقاتا فإن الله أبوين لا يضيع مدى يعو أجل المحسنين يدك وانا قفالا أبال قدكو ذا أبال مدى يعو قالوا أولاد يعقوب حيلا ذا فالله أبوين نقول لارني أن لقد وحارونا أثرك الله أبينك دورتي علينا أن أقولك أنه كاتورتي وإن كنا ولو كنا أنبأهان أنقنا لخاطئين كوقفي وأذيك إيا ولالك إيا ولك أبا انت وقفني كرسمر قال وحو النبي يوسف يري لا تطريب الدقال عليكم كركي نما اليوم ما أنت يغفر الله إباه إذين دافو لكم إذينك في قفت قسر أنك إيا ولالك إيا ولك وحيدين ما يسنو لكن إبا هو أميرتي قرابة الكويسين إيا قفت قد قسر الله إذين دافو وهو إبا أرحم الرائمي انت النحريسته هو نحريس بدو وذلك مركي اللوغو والرمينا وذلك بدوينا اذهبوا لطاقة بقميسي عبوركيغا هذا كان فالقوه كريدا على وجه أبي هذا وجه كيسا كوركيسا عبورك كريدا يأتي وحن نقل أب فصيرا من وحجادا مركا وذلك عنده بحانا واتوني إيه ماذا لأهلكم دفكينا أجمعين دمانتين حبقوا جبر جبرتين حوغان مانينا أرضا كان عاني باديها مدين سادودا فيهن سوق مقالبا مصر مشتقات يجور كورك عبوركي مصر لقى سوى بحيي بو أولاق عبوركي أريي وحانا نجوغا دتكا دتكا إلا له يجيبو كويري إني لاجد ريع يوسوفا لولا أن تفندو إذن كواد لذا لودي أما واد اللو لودي واد كبودي واد اسخطر دارانت إلاني هنا يوسف بايسة ويقاياني وعقد عيدا قريس ولما قرت فصالت العير سفر كوكسو كبقوعي ومقالن المصر بالله كبقوعي حقا لوسو سعودا أيا قال وحيري أبوهم خير يعقوب أبوه يعقوب إني آنيقا لأجد سكو حيقا دعيسة ونهل أيا في حي يوسف يوسف أدركيسي من سنك قوايا حتى 40 عاما وحجري لولا أن تفندون حتى إذا نقول دل حكم غينينا لصدقتموني أي رمين الهيدا لكن ويبين أغاي وذلك الله اسكو دردرمي ومبتصوه ذا قالوا حي أذن تالله بانكو داراني أربع لكو داري إنك هذه أبا لفي ضلالك حاسكو سوغنتي عقلي وراركاكي القديم أول باد بافرسا سنسيد آي يوسف يوسف كوهيسي من بابوان وركي بجيرين أو حكي أبان ضلالك القديم قالوا وحيان الله إبان قل لأني إنك أبيك أفري ضلالك بعلي ذا قده هذي تدقل سبانتاي عقل اللومدوي أطور أرسنتاي كوالان وإلا حقفة أو قري وسلاهي أدوما كهلي ما هي والنبي معصومة أما هلي أفري ضلالك عقل ولاركاي القديم والري الملكي هربا سيدي وملكا ركالري هذا يوسف يوسف تلكو عيسي من بعد وليكو سوران تايو مش كان مصري أبي من كي ملكا يهودا لأورانجي لي واقي كان عبور كبيكا لي وابريش حق نمان كيكا لي ويهي وحيو كراميسا وذا قوابا أدعون كاكا لي أراكت حبونا إيدي عبور كانيك علي دي هالأرض انت سفرا سعودا يالي مايو عبور كان لأرضو سان أبو أغنحي أنو أفرحي أرض قادر لي كيف أبو حكمر أصوردي أصادو فلما قرتي أن جاءوا يمد البشير كي أدق فرح قلين أي ويهود أنك عبور كي هوري سو قادي وي تدين كلاها ألقاه عبور كي يوسف حكوري لي على وجهه يعقوب وجهي سكر كيسا وعبور كي كو قبطي فارتهد وان لغضي عبوب بصيرا بالحجر صباح صلي وحد الله أفرت أنسان يوسف تكوها وواد خريفان تيلا لها قل كاسو حرورتي كوب عصبي قال وحجر نبي الله يعبوب على ما قل ووانا هلا إذين أرى لكم إذين كرير أيوب ثاري عقوبه قال نبي يعقوب بايري على ما قل ووانا هلا أرى لكم إذين إني أنيقى أعلموا وحنوغهي من الله أبوين ما لا تعلموا سوكا واركي إلوي من عبورك يوسف لأيك أنيما كل كان حال لكدوان سلام الله رسوما وذلك جلبها الله قبصه وحانو صانو وقوال عدادين أيي وذلك يا ملك الله تسوغي قالوا كاركي يعقوب حينا ذن يا أبانا أذوق أنه استغفر لنا نوجن بداف ضربه إلى قف كانوا قال لي أنا ذي قال لي أن يوسف قال لي أبا يامين قال لي إنه نردم بداف النوتو على أبا على والير على والدة يا أبانا أبانا استغفر لنا وحد نردم بداف ضربتا ذنوبنا خبرنا ربري إن أنك كنا وحن نقلنا خاطئي وقفني حتى أنا ذي يا يوسف يا أبا يامين على ذيني قلقا استغفارك دي بودي غي آخر الليل من يلحظة وساعة الإجابة جرت حين يبقى ثلث الليل الأخير يبكي لك ما مصر نقنايو قلقا مهدين كاسو لسوغاي مسجم عدو لسوغاي وساعة الإجابة كجرت مسكونا كالليسو تكي دونو قلقا عفين دون حقيلة تكايو يو لسوغاي العلم عند الله قال وحجير النبي الله يعقوب سوف دبدن بعدما أيانا استغفر لكم وعن الهند من دفويدين دونا ربي أني قرد قيبان دي دونا الله علمها يقول إنه أب هو أب أيها الغفور على دافد بدن للتائبين بركة توبتنا الرحيم بهم الله نعريس بدنا ولا سأقولي ملك هذه لسأقولي ملك ريالك وكسو هذه المقالة في مصر نبي الله يوسف تنين بفاق على دورك كل سنة كسامي يبقر كدالك بواهي مادين كالكبا مقابل لو سميه هالكاسا مركة غرة لايس كدون كذي تبادتنا مقالة في مصر في حفيس كيبا لتغي استقبالك قيم جيسار فلما قرتي اي دخلوا تقيوان لوضا واتوني بأهلكم اجمعين بالفولي وحغير يعقوب لغم ايمن فلما قرتي اي دخلوا كان يعقوب صوق عليه على يوسف يوسف كوركيسا سيدايا لي سيدي قانونك أبي أو يدو سلامتي كبير الله بي إلى مهدي اللبدي بواجوغا أهو حضومي إليه إساقا ماشو فديي أبا ويه اللبدي دس ألقاس أورتا شرابك اللقو عبي والله يسكدونك لي حضي دانا إنو مقالة دا كسوكو باقي نبو شرفو استقبال بو سمريي بلد كدبت ديسا قياتين دوين وقل شراب لديكي هل كان سوكو قابلين كل كي مقابلو دي دماثين حتى الله سعلا وقال وحو يلي ادخلوا مصر حتى غير يعقوب دين سادو دين مصر قال إن شاء الله تبارة أخيار تقول حتى أبدون آمنين إذنكم مقالة مصر مليئ يباس أنمدنا كلاك المين قال مقالة مقالة حتى لقال لدجيين لبدي والد بصوري حبس كسيبو كاني والرفاع يوسف حكري علي أبويه لبدي دسي على العرش جنبك وحكم ما يكر كيزا أيو كاني حفيظ كادير كان سواك يحي عندها اللوهين وايه قل كوال لبدي من ناسي وخروا وعادعي لبني والي يرير كيودا له يوسف سجدا يضع سلام ايه تحييدي مركا جلتين ايه قل كاسي سجود سمايين وقال تحييدي مركا دالة جوغا وقال يوسف احوي ريابك ابو هذا وحن من تدعي تأويل رؤيايا في يدي فصل كذيوي من قبل مدوى عن كل رياضي إني رأيت حد عشر كوكبا وشمس والقمر رأيتم لي تجدين هذا تأويل رؤيايا من قبل قد وحارونا جعلها في يدين كيالي سبيانك ربكي حقا مثل بصنات كيالي وقد أحسن بي يبوى إيوان أكفري إذا خرجني مركو إقبحيي من السجن حبس هذا ماذا يوسف عرق ليقبني ماذا حبسك وحاكدرها خطر معاي حبسك ذلك والحي أولا دايا ألكي ما قدرنا وقال أحسن بي إذا خرجني من الجب المهيرة انكسار القلب هو دي داي ودعو أمايا يعي فالحو ما يمانيسا ودرين كودو دورايا قبني بو إذا خرجني من السجن وجاء بكم إذنه أبا إذن ليمي من البدو ناشي بادية هاي أبارت لهاي مركي أبايدين كاكاني أي يا إله إيوانا أكفلي أدي يوحي دعينا شيطان بالعسكي وذكا كوري ومركو يفيا كيدو لكا كيدا إن الشيطان يوسف نصيبو يالي من بعد أن نزغ الشيطان شيطان هدو وسواسي بيني أريقا وبين إخوتي أنا أول الله يوحي الأمر أولا شيطان بكتن بليو إن ربي أنا ربي لطيف الله دمهم بذن لما وعروا يشاءوا الرب إنه إبه هو إسر كاله أي العليم الله قوم بذن الحكيم مامل ونأسن ومرتب بذن ولما قرتي فصلت العين سفريه كبقوا والمقالة لما سركب بحينبا قال أبوهم فريعقوا بابوه دوحيني إني أنيقا تأجدوا عن هلايا فضيل بحن بارتي قوسنك أوسارتي إني أنيقا تأجدوا عن هلايا في حي يوسف يوسف أدريكيسي باسنك إيقا مرمرايا لولا أن تفندون حضيدا إيقوك في حكمين إننا أصدقتموني وإن رمين لهيدي قالوا إيرادا سالله فانكو لارني إنك هذيك أبا أفي ضلالك ولاركاكي كليسي تركو سوكنتاي القديم والرئي فلما قلت أن جاء أهيمن البشير كي أقولك ودي كوضاك أبشارين أي ألقى بشير كيفي وخميس كيفو على وجهه يعقوب وجهي سكر كيسا ساري فرسد يعقوب وحو النقضي وصيرا مدو حجالة قال يعقوب أيري ألم أقول هو أن أرن لكم إذنك هرى إذنك أرن إني أنيرا أعلموا حنوكاي من الله كدوين أجي ما وحيدا لا تعلمون أغي قالوا إلشي وعيرا ذي يا أبانا أذوقنا استغفر لنا تنبدا فاللنا وقبري ذنوبنا كففكي بدنا أنقل لك ألا هو أيالا والنبي مستجاب دعوة إلى النوبري إنا أنك كنا وحن وقلنا خاطئين كواقفي هذيك يا بيامين إيا يوصر بأوقفني قال وذكي وحيري سوف تبدن به أي أنا استغفر لكم وعن تنبدا في دين ويدين دونا ربي هذيك ربي إنه ربي هو ربي الغفور للتائبين انت توبتك انت الله دافق بلن الرحيم بهم الله انت الرميزة مؤمنين ونعرس بلو فلما قرت اي دخلوا قلن على يوسف يوسف قركيزة هو يوسف حدومي إليه إيساك أبويه أبادي لشي وقال فالكو لنه الحكو يري ادخلوا مصر فقال لما سرقل إن شاء الله ودي بدونه آمنين إنك كبت بالاية ورفع حكري علي على وئه تفضي لشي على العرش كرسي الحكم ككركيسة وخروا دعاء له يوسف يضع سجدا وسجود أيوه يدي جلت وقتك أيها هاي. وقال مركز يوسف يري يا أبتي أب هذا وحن دعي تأويل الرؤيا رؤيا ذلك فصل قديم ومركز لما دي والي سجدا المهم يا جولي كرا والله اسكو درمي من قبل هذا كوران كل رياضي قال وحارونا جعل على ربي خبقا إنو الرياضي كيالي حقا مددابا وقال أحسنا هلا وهو نافري بإنيقا إذا خجني هدو إقضع شيء من السجن عبسكي هو جاء بالليم لكم إذنك من البدو نيجا يا بادينه إذنك ليم من بعد أن نزغ الشيطان الشيطان هدو وسواسي يكدد بيني أنيقا هي وبين إخوتي ولا لا إلا حدودا إن الربي أنيقا الربي إلا طيبهم الله بمخن بلا لما ويساو دونه إنه إبه هو إساق كريهة أيها العليم الله قوم بلانا الحكيم فهم الوناكسان ومرتب بلان والله أعلم.